أنتم مؤمنون كامل الإيمان وأنتم من أهل شفاعة يوم القيامة، ويرجى لكم أن لا يدخل أحد منكم النار، بل كل مسلم يعلم باضطرار أنه يقول لهم أنتم أكثر الناس بما جئت به، ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك. وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب الخمر والزانية أن شارب الخمر والزانية والقاذف والسارق لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم زاني. زاني. شارب الخمر والزاني وأن الزانية أنه معطوف على الشارب. معطوف على الشارب ولا معطوف على الخمر؟ بعد إذنكم مولانا في سؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بعد إذنكم مولانا في سؤال. أخ يقول ما معنى قول ابن تيمية أن الشيطان يعرض لخاصة أهل العلم والدين أكثر مما يعرض للعامة، ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم؟ هذا غير منافي لما قال الله سبحانه وتعالى يعني أنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، ليس له سلطان على الذين آمنوا بالإضلال وإكفارهم وإخراجهم عن دين الله سبحانه وتعالى ويتولاهم. أما من ناحية الوسوسة ومن ناحية أن يجلس لهم بالمرصاد، فهذا ما ينافي هذا القول، يعني قول الله سبحانه وتعالى حتى في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم ما في منافاة، يعني ما في منافاة يعني بين يعني يجعل المعوقات أمام النبي صلى الله عليه وسلم أو أمام الرسالة أو أمام النبوة أو أمام الدعوة، هذا ما في منافع بين العصمة أو بين يعني كون هؤلاء يعني من عباد الله المخلصين أو المخلصين. فما دام أنه من المخلصين أو المخلصين فما يمنع أن يعترضهم الشيطان وأن يوسوس لهم، وهذا ما جاء في القرآن كثيرا. فإذا ليس منافاة بين هذين يعني الوجهين، يعني وجه الحفظ الإلهي لعباده المؤمنين من الشيطان لا يتسلط عليهم، وبين أن يوسوس لهم، لأن الوسوسة هذه ليست يعني بمعنى التملك للعبد يعني أو أخذ العبد بأن يكون من حزب الشيطان. فلذلك يعني هذه الوسوسة موجودة، مع المعاصي والسيئات التي وقعت عند أهل الإسلام حتى الأوائل الذين أقيمت عليهم الحدود وأقيمت عليهم القصاص، يعني مسائل القصاص ومسائل الحدود بأجمعها، هذا يعني سببها الشيطان، يعني التسول أو التسويل، يعني سول لهم الشيطان بخلاف استحوذ عليهم الشيطان. فالاستحواذ شيء والتسول يعني أو التسويل شيء، يعني كون الشيطان يسول لهم أو يعني يجلس لهم بالطريق هذا شيء، يعني أما أن يستحوذ عليهم وأن يقودهم كما يشاء هذا غالبا للكفار والمشركين والملاحدة ومن لا يعني دين له ومن خلق يعني قلبه من الإيمان والإسلام والمعرفة والصدق والصلاح والتقوى والإيمان الحق الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي عناه الشيخ رحمه الله، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك مولانا. نعم. قال وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب الخمر والزانية والقاذف والسارق لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجعلهم مرتدين يجب قتلهم، بل القرآن والنقل المتواتر عنه يبين أن هؤلاء لهم عقوبات. الصوت انقطع.

وكذلك يعني في الكلام الماضي الذي ذكره الشيخ وأوسع فيه وسرد فيه يعني كلاما كثيرا وتوجيهات كثيرة وتفسيرات كثيرة، فكله يرجع إلى مسألة الإيمان، الإيمان والعمل، الإيمان والعمل، بحيث أنه لا إيمان إلا بالعمل كما قال، ولا عمل إلا بالإيمان، يعني ولا عمل ولا إيمان إلا بالنية، ولا عمل ولا إيمان ولا نية إلا بالسنة كما مر من أول، يعني ذكر هذه الأشياء من أول، فهي يعني متطابقة مع بعضها البعض، بحيث أنها صارت شيئا واحدا. وبين كلمة يعني وما أنت بمؤمن لنا، لأن يعقوب في الأصل يعني متوجس من هؤلاء، وهم لما قالوا هذا يعني يعلمون من أنفسهم بأنهم ليسوا بصادقين في هذا الأمر، ولكن تذرعوا بهذا هذه الكلمة، يعني لما أخبروه يعني بيوسف عليه السلام وما حصل له، ولذلك ليس يعني محل للاستدلال بها، يعني ليست هي محل استدلال. الآيات الأخرى التي سبقت والتفسيرات والتأويلات الأخرى هي الأصل في ذلك، هي الأصل في ذلك، لأنها يعني إما أنها من أصل الإيمان التصديق، أو أنها من أصل يعني المتمم للإيمان والتصديق، وبعد ذلك بعد ما يعني يتمم الإيمان والتصديق، وثم حصل بعد ذلك يعني شيء يعني من النفاق الذي لا يخرج صاحبه عن الملة، أو المعاصي التي لا تخرج صاحبها عن الملة، أو السيئات أو ما شابه ذلك، أو ما يتجاذبه أهل العلم في مسألة هذه الذنوب، بين أنها هل هي نفاق ولا أو أنها معاصي يعني محضة، ولذلك ينال صاحبها الشفاعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الشفاعة، ولذلك أهل النفاق لا يدخلون في هذه الشفاعة، أهل النفاق الذين نافقوا للآخر. ولأنه لما ذكر يعني هم للكفر يومئذ أقرب من الإيمان، مش أقرب منهم بالإيمان، يعني كلمة يعني هم أقرب يعني للكفر، هذه فيها دلالة، قال يعني وفسر الشيخ، يعني الشيخ فسر بين من يكون هو كافر أصلا، يعني خرج يعني بنفاقه وبكفره، لأنه لما نافق وتلبس بالنفاق بعد ذلك تلبس بالكفر، وبين من هم يعني كانوا أهل إيمان ودخلت عليهم هذه الشبهات، مثل ما ذكر الشيخ، يعني من مات ولم يمتحن ولم يبتلى، فالأصل فيه أنه من أهل الإيمان، لا نقول أنه لو أنه يعني أدرك الامتحان والابتلاء هل هو يصبر أو لا يصبر، يعني يخرج من هذا الامتحان أو لا يخرج من هذا الامتحان، يعني يقع فيما وقع فيه هؤلاء أهل الكفر أو لا يقع، فالله سبحانه وتعالى يعني هو يعني نقول أنه من عليه، يعني من عليه بالموت والوفاء وعجل به إلى الآخرة، فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله يعلم، يعني يعلم من هو يعني مات على الإيمان، وهل أنه لو يعني استقر وما مات هل يحصل له أو لا يحصل له، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن العبد الصالح الخضر وموسى عليه السلام في قتله للصغير هذا، لأنه خشي الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعني أعلم الخضر عليه السلام لأنه لما قتله حتى لا لا لا لا لا لا لا لا لا يكون هذا الولد الكافر يكون سببا في إخراج والديه الذين هم من أهل الإسلام. يعني الله سبحانه وتعالى درى عنهم هذا الامتحان بقتل هذا الولد، لأنه خشي عليهم أن يرهقهما طغيانا وكفرا بحبهما له. ولذلك يعني هذا كلام الشيخ عليه رحمة الله، ونسأل الله أن يمن علينا بمنه وفضله وإحسانه، ولا يمتحننا، وإذا امتحننا أن يجعلنا ممن يعني يجتازون الامتحان ويلهمه الله سبحانه وتعالى الخروج من هذا الامتحان، كما ذكر عن الذين يعني في الآية الأحزاب أثرت، يعني لما رأوا الأحزاب ولما ابتلوا هذا الابتلاء الشديد وزلزلوا حتى يقول وزلزلوا زلزالا شديدا، يعني آية الأحزاب أو على الآيات التي في عمران أو في البقرة في الزلزلة التي يصيب أهل الإيمان وأهل الإسلام. فمن ثبته الله كان يعني من أهل الثبات وأهل الإيمان. وهكذا يعني الآيات التي ذكرها والكلام الذي ذكره أو حتى معاني اللغة واللازم والملزوم الذي ذكره كله متضافر و متضامن مع هذا الكلام الذي يعني وجهه الشيخ، ونحن بقدر يعني ما أوتينا وجهنا هذا التوجيه وحاولنا يعني أن يلتئم الكلام وأن لا يكون فيه شيء يعني من عدم الالتئام في الكلام، ونسأل الله التوفيق والسداد. نعم. قال: فالمنافق هو الذي خرج من الإيمان باطلا بعد دخوله فيه ظاهرا، فقيد النفاق مولانا بارك الله فيك. حباب لك حسن الله. قال: وقيد النفاق بأنه نفاق من الإيمان. من الناس من يسمي من خرج عن طاعة الملك منافقا عليه، لكن النفاق الذي في القرآن هو النفاق على الرسول، وخطاب الله ورسوله للناس بهذه الأسماء كخطاب الناس بغيرها، وهو خطاب مقيد خاص لا مطلق يحتمل أنواعه. وقد بين الرسول تلك الخصائص والاسم دل عليها، فلا يقال إنها منقولة ولا أنه زيد في الحلم. قد بين الرسول تلك الخصائص والاسم دل عليها، فلا يقال إنها منقولة ولا أنه زيد في الحكم دون الاسم، بل الاسم إنه استعمل على وجه يختص بمراد الشارع، لم يستعمل مطلقا، وهو إنما قال أقيموا الصلاة بعد أن عرفهم الصلاة المأمورة بها، فكان التعريف منصرفا إلى الصلاة التي يعرفونها، لم ينزل لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه. ولهذا كل من قال في لفظ الصلاة إنه عام للمعنى اللغوي أو إنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوي والشرعي ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة، فإن هذا اللفظ إنما ورد خبرا أو أمرا، فالخبر كقوله أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، فسورة اقرأ من أول ما نزل من القرآن، وكان بعض الكفار إما أبو جهل أو غيره قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال لئن رأيته يصلي لأطأن عنقه، ولما رآه ساجدا رأى من الهول ما أوجب نكوصه على عقبيه. فإذا قيل أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، فقد عدت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال في اللفظ ولا عموم. ثم إنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبي صلى الله عليه وسلم لهم الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم، وكان جبرائيل يؤم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل لهم أقيموا الصلاة عرفوا أنها تلك الصلاة، وقيل إنه قبل ذلك كانت لهم صلاتان طرفي النهار،